يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه تخصيص الله سبحانه الهداية حيث ذكرها في قوم صالح عند قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم على الحق وبينا لهم فلم يقبلوا فأخذتهم صاعقة العذاب الأليم. نعم.